ورجوعا إليه جل وعلا. فلما انقطع عن ذلك بالتغور فخرج قال غفرانك يعني أسألك مغفرتك. وهو غير ملوم في ذلك يعني المكلف عموم غير ملوم في ذلك لأنه لم يؤذن له بالذكر في هذا المقام، لكنه خروج لبعض العمر في غير ذكر الله جل وعلا، وهو وإن كان مأذونا فيه لكن العبد يستحضر الانقطاع. فلهذا وجه قوله غفرانه في هذا التوجيه. الثاني وهو كما ذكرت لك حسن أيضا أن الله جل وعلا أنعم بنعمة الأكل والشرب والطعام غذاء، وكذلك أنعم بخروج الفضلات، ولهذا يستحضر العبد النعمة، نعمة الله جل وعلا حين يأكل، ونعمة الله جل وعلا بتصريف الفضلات حين يتخلى. فإذا خرج سأل الله جل وعلا المغفرة، لأن نعم الله جل وعلا كبيرة لا يحصيها إلا هو جل وعلا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فقال اللهم اغفر أو غفرانك، يعني اللهم أسألك غفرانك، يعني لأننا لن نبلغ حق شكرك على نعم. نقف عند هذا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول في كل اعتقاد صالح وعمل خالص وقول نافع. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنيانا. اللهم توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنيانا، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ذكرنا لكم بالأمس أن أعظم ما يجب على طالب العلم أن يهتم به التوحيد الذي هو دين الله جل وعلا، الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون، والذي ورثته العلماء عن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدعوة إلى التوحيد من أعظم القربات، لأنها دعوة إلى حق الله جل وعلا، ولأنها دعوة متابع فيها ما دعا إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنها دعوة فيها مضاعفة الأجر والعمل، لأنها من أعظم بل هي أعظم الأعمال الصالحة. والدعوة إلى التوحيد لها طريقان، الطريق الأول تبيين التوحيد وتبليغ الآيات والأحاديث فيه وشرح ذلك، والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والطريق الثاني تبيين ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله جل وعلا، الذي هو أقبح الاعتقاد والعمل، فما ثم اعتقاد ولا عمل أقبح من الشرك بالله جل جلاله. فالطريق الثاني أن يبين معنى الشرك وأنواع الشرك بالله جل وعلا، الخوف من الشرك بأنواعه وكيف يحذر من ذلك والتحذير من وسائل هذا الشرك وتبيين ما يتصل بذلك. وكل من هذين أعني الطريق الأولى والطريق الثانية بيان التوحيد وبيان الشرك لها وسيلتان أو منهجان في الدعوة إلى الله جل وعلا. الأولى في كل منهما البيان المجمل والتبليغ المجمل. والبيان المجمل يعنى به أن لا يذكر تفاصيل الكلام تحت أصول مسائل التوحيد، فلا يفصل الكلام على توحيد الربوبية ولا على توحيد الإلهية ولا على توحيد الأسماء والصفات، وذلك إذا اقتضى المقام الاختصار وعدم التطويل بأن يبين مجمل ما جاء في فضل التوحيد وأنه دعوة الأنبياء والمرسلين وأنه حق الله جل وعلا وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك، وتقديم التوحيد على غيره والاستدلال بالأدلة في ذلك، وينكر معنى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بشيء من الإجمال. وهذا القدر يحسن إذا تبعه وكان معه شيء من ذكر آثار أنواع التوحيد، يعني آثار توحيد الربوبية في إيمان العبد وفي إيمان الناس، وكذلك أثر توحيد الإلهية في إيمان العبد وفي إيمان الناس، وأثر ذلك في الأرض، وكذلك توحيد الأسماء والصفات أثر التوحيد على إيمان العبد وإيمان الناس، وذكر أمثلة للآثار. وكذلك في الشرك طريق مجملة على هذا النحو، بأن يذكر خطر الشرك ومناقضة الشرك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الخوف من الشرك وأنه أعظم ما يخاف منه ومصير المشركين في الدنيا وفي الآخرة ونحو ذلك مما ينفع من الشرك ويخيف منه. ثم يذكر معنى الشرك وأنواع الشرك، تعريف الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، بيان ما يتصل بذلك من آثار في الدنيا وفي الآخرة. فهذان طريقان مجملان قد يحتاج إلى الإجمال طالب العلم في بعض المواضع، فالداعي إلى الله جل وعلا قد يجمل وقد يطلب وقد يفصل. والقرآن فيه آيات فيها الإجمال وثم آيات فيها التفصيل والحجاج مع المشركين وبيان ما فيه ما في التوحيد من مقالة المشركين والرد على ذلك، وبيان ما في الشرك من مقالة المشركين والرد على ذلك ونحو هذه المسائل. لهذا فإن الداعي إلى الله جل وعلا إذا دعا مجملا فإنه يتبع طريقة القرآن في الإجمال، لكن لا يتميز أهل التوحيد إلا بأنهم لا يدعون مجملا دائما بل إذا اقتضاه المقام، ولكنهم يدعون مجملا ومفصلا، فيذكرون الإجمال في موضعه ويذكرون التفاصيل في موضعها، فيذكرون معنى التوحيد وأنواع التوحيد وصور توحيد الربوبية وصور توحيد الإلهية وضد ذلك، ويبينون معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والرد على المخالفين إلى غير ذلك من المسائل. فإذا الدعاة إلى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح أعظم ما يتقربون إلى الله جل وعلا به أن يبينوا ما أنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يترك من ذلك شيء، وأعظم ذلك الحقيق بأن يؤكد عليه لأجل أن لا يرفع من الناس وأن لا ينساه الناس فيقع في مخالفته، ألا وهو البيان التفصيلي للتوحيد والبيان التفصيلي للشرك وأنواعه وما يتعلق بذلك، مع العناية بالاستدلال من الكتاب والسنة وإجماع الأمة في المسائل التي يعرض لها طالب العلم. ولا شك أن هذا إذا سلكه الداعي إلى الله جل وعلا فإنه سيجد في قلبه انشراحا ونورا، وسيجد سرورا وحبورا، لأنه سينفتح له من أنواع معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته والعلم بأنواع توحيده والخوف من ضد ذلك ما لا ينفتح لغيره، لأن المجاهد يهديه الله جل وعلا سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وللعلم زكاة لا بد من بذلها، وللعلم جهاد، فمن أنواع الجهاد أن يجاهد بالعلم، فإذا لم يمكن الجهاد بالسنان فإن المجاهد بالعلم مجاهد، المجاهد ببيان القرآن والسنة وحق الله جل وعلا، لا شك أنه داخل في نوع من أفضل أنواع الجهاد، وذلك بقول الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وكذلك المنافقون فإنهم يجاهدون بالعلم النافع، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن المنافق في دار الإسلام مؤمن، كما أمن النبي عليه الصلاة والسلام دماء وأموال ودماء وأموال المنافقين فلم يستبحهم، ولما قيل له في قتل بعضهم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، ومع ذلك يجاهدون للعلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا شك أن نشر العلم والحق والهدى والدعوة إلى ذلك بالبيان أنه نوع من الجهاد، وهو من علامات الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا في أول هذه الأمة وفي آخرها، فلا تزال منصورة ظاهرة، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فظهور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظهورهم في كل زمان وفي كل وقت وفي كل بلد، ظهورهم بالحجة والبيان، ظهورهم بالقرآن، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، فمن كانت معه حجة القرآن فهو الظاهر وهو الغالب، لأن حجة القرآن هي الحجة الماضية، ولأن برهان القرآن والسنة هو البرهان الماضي الذي هو الحق ويوافق ما خلق الله جل وعلا في سماواته وفي أرضه من الحق، فهو الحق الذي يوافق كل حق. ولهذا فإن الطائفة هذه لا تزال تجاهد ظاهرة على الحق، يعني قائمة بالحق ومعها الحق تبين ذلك. وقد يكون في بعض الأزمنة أن تظهر بالنوع الثاني من الظهور، وهو ظهور السنان وظهور السلاح وظهور الجهاد البدني، فهذا قد لا يكون دائمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كانوا في مكة كانوا ظاهرين على غيرهم، والله جل وعلا جعل لهم العزة، وإن كان المشركون لهم الغلبة، لأن هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا على الحق وكانوا ظاهرين بما معهم من الحجة والبيان. ثم جاهدوا لما أذن الله جل وعلا لهم وكانت عندهم القدرة على ذلك والمصلحة في ذلك راجحة، جاهدوا وأذن الله جل وعلا لهم، فاجتمع لهم نوع الظهور، ظهور السنان وظهور البيان واللسان، والأمة لا تزال ظاهرة باللسان والبيان، لا تزال طائفة منها ظاهرة باللسان والبيان، معها حجة الله ومعها قول الله جل وعلا وقول المبلغ عن الله دينه رسول وقول المبلغ عن الله دينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن معرفة هذه المسائل يشرح الصدر ويجعل المرء يبذل لدين الله ويبلغ ويعلم ويدعو وهو يشعر أنه بحجته، وإن كان وحده فهو ظاهر على الحق وظاهر بالحق، وأنه ليس وحيدا ولو كان واحدا. لهذا قال تعالى في وصف إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال إمام الدعوة إمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان تفسير هذه الآية، قال: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق، يعني طريق التوحيد، من قلة السالكين. قانتا لله، لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا مائلا عن طريق الشرك، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. ولهذا يعلم العبد أنه وإن كان في نوع أو من الزمان أو في بعض الأرض، وإن كان واحدا، فإنه إذا كان على نهج الأنبياء والمرسلين فإنه هو الحق وهو الجماعة وهو الذي سلك الصراط المرضي، لأن الذي قبله على ذلك كثير، وإبراهيم عليه السلام كان أمة، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المجاهدين في سبيله الداعين إليه على بصيرة، وأن يجنبنا الضلال والردى، ونعوذ به جل جلاله أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم فأعذنا إنك سميع قريب. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروتة فأخذهما وألقى الروتة وقال: هذا رجس أو رجس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. معنى الحديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى مرة الغائط، يعني المكان المنخفض من الأرض، ليقضي حاجته وليتغوط فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وهو صاحب النعلين، أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، ليستجمر بها. قال ابن مسعود: فوجدت حجرين يعني مناسبين للتطهير ولم أجد ثالثا، فأتيته بروح فأخذهما يعني أخذ الحجرين وألقى الروح يعني تركها، وقال إنها رجس أو رجس يعني أنها نجسة أو شديدة القذارة والنجاسة أو أنها لا تجزئ ولا يصلح أن تزال النجاسة بها أو نحو ذلك. قال: أخرجه البخاري يعني في صحيح. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها، وهذا مفهوم من السياق الأول لأنه قال ائتني بثلاثة أحجار، فلما أخذ اثنين ورمى الثالث فمفهوم أنه سيأتي بالثالث بدلا عما ألقى عليه الصلاة والسلام. لغة الحديث: حديث واضح الألفاظ، معنى قوله رجس أو رجس هو ما فيه الخبث أو النجاسة المعنوية أو النجاسة المعنوية والحسية في الشرع، ولكن في اللغة الرجس والرجس هو الشيء الخبيث المستقذر الذي يتباعد عنه. كما قال جل وعلا في الأصنام: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال جل وعلا: إنما يريد الشيطان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني الشيء يذهب عنكم الخبث ويذهب عنكم النجاسة المعنوية ويطهركم من الذنوب وأثرها تطهيرا. درجة الحديث: حديث صحيح قال أخرجه البخاري، والرواية الثانية أيضا صحيحة إن شاء الله. قال أو من أحكام الحديث: دل الحديث على ما سبق لنا تقريره من أن الاستجمار مشروع وأنه لا يتعين استعمال الماء في إزالة الخارج من سبيلين، ودل أيضا على أن أقل ما يجزئ ثلاثة أحجار. قال العلماء: يجعل حجرا لحلقة للمخرج مثلا في الغائط حلقة الدبر، ويجعل حجرين للصفحتين فيتم له الاختصاص والتطهير. ثالثا: هذا القدر المجزئ، أما إذا لم يحصل الإنقاء وتطهير المحل وإزالة النجاسة في ثلاثة أحجار فإنه يجب عليه أن يستعمل زيادة عليها حتى يتيقن حصول الإنقاء وإزالة الخارج أجمع. الرابع: دل قوله إنها رجس أو رجس لما ألقى الروثة على أن المستحب للمعلم أن يعلل أفعاله فيما يأتي وفيما يذر بين أصحابه أو طلابه ليستفيدوا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل بقوله إنها، ومن المتقرر أن كلمة إن إذا أتت بعد الخبر أو بعد الفعل فإنها تكون للتعليل، يعني علة الإلقاء، كأنه قال لابن مسعود ألقيتها لأنها رجس أو رجس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. معنى الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، يعني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن أن يستجمروا وأن يقطعوا الخارج بعظام، سواء كانت عظام حيوانات مأكولة أو عظام حيوانات لا تؤكل، أو أن يقطع الخارج واستعمل الروح. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام، علل نهيه لأن هذه الأشياء لا تطهر، يعني لا تزيل النجاسة الحكمية، ولا تزيل ولا تجعل المكان ظاهرا. لغة الحديث قوله لا يطهران، لا يطهران هذا نفي، والنفي النفي في اللغة تارة يتجه إلى الحقيقة، وتارة يعني حقيقة الشيء، وتارة يتجه إلى الحكم، وهذا هو الذي اعتمده الأصوليون في دلالة النفي، لأنه تارة ينفى الشيء ويراد به نفي الحقيقة، وتارة ينفى ويراد به نفي الحكم. وهنا لو استعمل العظم أو الروث فإنه قد يتطهر المكان، يعني قد تزول النجاسة بمثل ما لو استعمل الأحجار، فيكون المكان نظيفا والغائط يعني أزاله والنجاسة أزيلت. فلهذا لا يتجه النفي إلى الحقيقة، وإنما يتجه إلى الحكم، يعني حتى لو زال فإنها لا تعد شرعا مطهرة. إذن يكون النفي هنا مما اتجه إلى الحكم لا إلى الحقيقة، وقد تحصل الطهارة وهي النظافة لكن لا يحكم بذلك. درجة الحديث قال رواه الدارقطني وصححه، وصححه أيضا غير الدارقطني، فهو حديث صحيح. من أحكام الحديث أولا دل الحديث على حرمة استعمال العظام أو الروث في الاستجمار وفي إزالة الغائط من بعض البدن، بل إزالة الغائط مطلقا وإزالة النجاسة مطلقا، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي هنا متعلق بحكم شرعي وهو التطهير، فلذلك يحكم بالحرمة. وأيضا نستفي من النهي عدم الإجزاء، لأن النهي إذا توجه فإنه يفيد الفساد إذا كان النهي راجعا إلى ركن العبادة أو إلى شرطها أو إلى واجب فيها. ومعلوم أن قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران أن المراد واجب إزالة النجاسة بما جاء في الشرع، لهذا دل النهي على أنه لو فعل ذلك فإنه لا يعد متطهرا، لا يعد متطهرا ولو حصل منه الفعل ولو حصل منه إزالة الخال. وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة وهو الظاهر. والقول الثاني أن هذا على التحريم، لكن لو فعل لا أجزأ، ولكنه فاسد في ذلك لأنه لم يمتثل الأمر. ونظروا في ذلك إلى أن المقصود إزالة النجاسة، وأن النهي عن استعمال العظم والروث لأجل أنها ذات الجنس، فالنهي لأجل أنها لأجل أن لا تفسد على إخواننا من الجن كما جاء في الحديث الآخر. ومن أحكام الحديث أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران يفيد أن الطهارة يحكم بها إذا أزيلت النجاسة، فالمكان إذا وردت عليه نجاسة فإنه إذا أزيلت النجاسة يحكم عليه بالطهارة، ويحكم بهذه الوسيلة التي طهر بها وأزيلت النجاسة لأنها وسيلة مطهرة. وهذا يدل على عدم اختصاص الماء بإزالة النجاسة، وهذا قد مر معنا من قبل، وأن النجاسة سواء كانت في البدن أم كانت حكمية في أي بقعة، فإن مقصود الشارع أن تزال النجاسة وأن يطهر المكان، فبأي وسيلة حصل التطهير وبأي وسيلة حصلت إزالة النجاسة فإن هذا يحكم به شرعا، يعني يحكم بطهارة المكان، إلا أن يكون مما لا يطهر، وهذا مستثنى مثل ما في هذا الحديث من العظم والرب. يحكم به شرعا يعني يحكم بطهارة المكان إلا أن يكون مما لا يطهر، وهذا مستثنى مثل ما في هذا الحديث من العظم والرب. إذن يتبين لك بعد هذا أن العظم والروث لا يطهران ولا يزيلان النجاسة ولا يطهران المحل سواء أكان في البدن أم كان في أي بقعة، وذلك لحصول العلة وتحققها في قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني، وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بشدة خوفه على أمته مما فيه وبال عليهم وعذاب في الدنيا وفي الآخرة نهاهم عن التساهل في البول وأمرهم بالاستبراء من البول وتنقية البدن منه، تنقية الموضع منه، وكذلك حضهم على ذلك بأن عذاب القبر أكثر ما يكون من البول، فقال لهم استنزهوا من البول يعني اطلبوا النزاهة من البول بتطهير الموضع تماما وعدم التساهل في ذلك من الرجل والمرأة، وعلل ذلك بأن أكثر عذاب القبر من البول عليه الصلاة والسلام، فإنه شفيق بأمته لا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. لغة الحديث قوله استنزه استفعال من النزاهة يعني طلب النزاهة، والنزاهة هي السلامة من القدر والأذى ومن كل ما يؤذي، فقوله استنزه يعني تنزه من البول بأن تطيب الموضع بالطهارة وأن لا تتساهل في بقايا شيء من البول على الفرج من الرجل أو المرأة، فاطلب الطهارة في ذلك واطلب الإنقاء واطلب النزاهة ولا تتساهل في ذلك. فإذا استنزه يعني اطلب النزاهة، فهذا أمر. قوله فإن عامة عذاب القبر منه، المقصود بقوله عامة يعني أكثر عذاب القبر منه، فإن كلمة عامة في اللغة تقتضي العموم الأغلبي يعني الأكثرية، والمقصود هذه الأمة يعني عامة عذاب القبر في هذه الأمة منه. وقوله عذاب عذاب القبر، كلمة عذاب هذه اسم مصدر، والمصدر هو التعذيب، مصدر عذب يعذب تعذيبا. حقيقة التعذيب في اللغة أن يحبس عن البدن أو عن الروح أو عن الشيء عموما، أن يحبس عنه ما يلذ له ويلائم ويفاض عليه ويرسل أضداد ذلك، فهذا معنى العذاب. ولهذا جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب، وعلله بقوله يمنع صاحبه طعامه وشرابه وفراشه، يعني ما اعتاد عليه مما يلائمه من هذه الملذات، ويرسل عليه ما هو خلاف ما يلذ له ويستأنس له ويكون من عادته فيتغير طعامه، يتغير شرابه، يتغير فراشة إلى آخر ذلك، فهو نوع حبس وإرسال لضد ما يألف. وهذه الكلمة أطلت فيها بعض الشيء لاستضاء المقام لها، من جهة أن العذاب في اللغة وفيما جاء في الشرع أيضا معناه واسع، فقد يكون بحبس يعني في اللغة، وقد يكون بحفاظة وإرسال لما لا يلائم أو يؤذي ونحو ذلك. ولهذا فإن عذاب القبر في حقيقته أنه تعذيب، بمعنى أنه إيصال لأضداد ما يلائم المعذب. فالإنسان يلائمه في قبره أن يكون منعما في بدنه وفي روحه، فإذا حبس عنه التنعم في بدنه وروحه وأفيض وأرسل عليه ضد ذلك، يعني ضد التنعم من الأذى أو من النار أو من أنواع وبال أو تعذيب الملائكة أو نحو ذلك، هذا كله يدخل في اسم العذاب. ولهذا جاء في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهو حديث في الصحيح كما هو معلوم، يعذب ببكاء أهله عليه، يعني أنه يحبس عنه إذا علم ببكاء أهله، إذا علم بكاء أهل عليه يحبس عنه ما يلائمه، ويكون في ضيق وشدة إذا علم أن أهله لم يعملوا بما يحب الله جل وعلا. والمقصود بقوله بكاء أهله عليه يعني النياحة. المقصود من هذا أن عذاب القبر يشمل درجات كثيرة وعظيمة جدا، والحساب ولا شك شديد، والمأمول من الرب جل جلاله أن يعفو عني وعنكم، اللهم آمين. درجة الحديث، الحديث صحيح الإسناد وصححه جمع كثير من أهل العلم، وله شواهد في الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية كان لا يستبرئ من البول، في رواية كان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. من أحكام الحديث، دل الحديث على وجوب طلب النزاهة من البول، وذلك للأمر به ولتعليل الأمر بأن من لم يتنزه ولم يستبرئ فإنه متوحد بالعذاب، ولما جاء في حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما وأحدهما كان لا يستبرئ ولا يستنزه من البول. فإذا الاستنزاه والاستبراء واجب، وضابط الواجب في هذه المسألة أنه يتيقن أنه ليس على العضو ولا على بدنه بقايا نجاسة، فلا يعجل في بوله بل ينتظر حتى يستمر الخروج ولا يبقى شيء من الخارج، يعني لا يقطع بوله ويسرع في ذلك، لأنه ربما بقي شيء فثار على بدنه أو على ملابسه ونحو ذلك. فالاستبراء والاستنزاه بمعنى متقارب، وهو طلب البراءة والنزاهة من البول، لأن يقطع الخارج تماما وينسك الموضع ويغسله ويغسله وينظف المكان والسراويل حيث لا يحصل فيها أو عليها بقايا من النجاسة. لهذا كان بعض العلماء وبعض السلف وبعض المتأخرين يتشددون في هذه المسألة مبالغة في طلب الاستبراء. وقد ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان إذا بال حكى رأس ذكره في قطن ونحوه ثم مشى شديدا وهول وقفز في بيته رغبة في أن يخرج كل البال. وهذا مبالغة في حصول الاستبراء، والسنة لم تأتي بمثل هذا، وإنما جاءت في الأمر بالاستنزاف لأن ينفث المرء حتى يخرج جميع الخارج، وأن ينتبه وهو يقول ألا يأتي مكان يصيبه من رثاث البول أو يصيب بعض بدنه أو يصيب قدمه أو يصيب ملابسه ونحو ذلك. ولهذا استحب العلماء أن الذي يريد البول استحب له أن يرتاد لبوله موضعا رخوة، وهذا جاء في سنن أبي داود. الثاني، دل الحديث على إثبات عذاب القبر وعلى أن الذي لا يستنزه من البول فإنه يعذب. وهل كل ما يعذب عليه المرء كبيرة؟ هل كل ما يعذب عليه المكلف كبيرة؟ أم أنه يعذب بالصغائر أيضا؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا في عدم الاستنزاء من البول، هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ وأصح القولين في ذلك أنه كبيرة من الكبائر، لأنه جاء في حديث الرجلين قال وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، ومعناه وما يعذبان في أمر كبير يشق الاحتراز منه بل سهل الاحتراز منه بلى إنه كبير، يعني من جهة الذنب. وفي ضابط الكبيرة أنه ما توعد عليه بعذاب، كما جاء في ضابطها قول ابن عبد القوي في منظومته بالآداب لما ذكر أن صحيح تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، ضبط الكبيرة بقوله فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فاسا كبرى على نقص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جواعيده بنفي لإيمان ولا من المبعد أو طرد لمبعد. فقوله توعدا بأخرى يعني وعيد الآخرة يعمل القبر ويعمل يوم القيامة. فإذا تنطبق عليه القاعدة، لذلك نقول الصحيح أنه كبير، أنه من الكبائر لأجل قوله فلا أنه كبير، والثاني لأجل توعدا بأخرى من العذاب. وهذا أن يجعل كل واحد منا يحذر من التساهل في أمر البول، لأنه قذارة ونجاسة تصيب البدن. وقد كان في الأرض قبلنا ترى اليهود أنهم كانوا إذا تنزل وقعت على ثوب أحد منهم نجاسة أمروا بأن يقربوه بالمقرار، يعني يقصون البقعة هذه ويرمونها، فلا تناقض بل لا بد من الزاد. وهذه الذمة خفف عنها بأن جعلت الطهارة تكون مقام ذلك، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. الثالث أن قوله في رواية الحاكم أكثر عذاب القبر من البول موافق لقوله فإن عامة عذاب القبر منه، وهو تعبير من جهة اللغة، فالعامة كما ذكرنا لك هو الأكثر، يعني أكثر أسباب عذاب القبر في هذه الأمة من أمر لا يتنبهون له، وهو عدم الاستبراء والاستنزاف من البول. فقط. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. معنى الحديث أن سراقة بن مالك رضي الله عنه ذكر وجها ومسألة من مسائل تعليمه عليه الصلاة والسلام لصحابته، وهو أنه علمهم إذا أتوا الخلاء وأرادوا البول أو الغائط أن يقعدوا على اليسرى وأن تنصب الرجل اليمنى، وذلك ليكون أسهل وأبعد للرجل اليمنى من إصابة الرشاش وأثر النجاسة ونحو ذلك. لغة الحديث قوله اليسرى المقصود بها القدم اليسرى، واليمنى المقصود بها القدم اليمنى، فيقعد على اليسرى وتنصب اليمنى، يعني أنه يلزق إحدى اليسير بقدمه اليسرى ويبعد القدم اليمنى ناصبا لها متكئا على اليسرى، يعني على جنب. درجة الحديث، الحديث قال رواه البيهقي في سند ضعيف، وسنده ضعيف وليس له شواهد في بابه، فلم يأتي في هذا الباب إلا هذا الحديث، ولهذا ضعفه كثير من أهل العلم، بل قال بعضهم إنه مجمع على تضعيفه، وليس في هذا الحديث حج على هذه الصفة لما ذكرنا لك من أن الاتفاق من أهل السان على طوعيته. من أحكام الحديث، حديث فيه صفة تخلي، وهذه الصفة حسنها الأطباء المتقدمون يعني في القرون الأول لأجل أغراض، يعني في تسهيل الخارج والبعد عن التكلف ومناسبة الأمعاء إلى غير ذلك، لكن السنية لا تثبت بمثل هذا الحديث، ولهذا لا يستعمل العلماء ولا المتبعين للسنة الصحيحة لا يستعملون مثل هذه الصفة لأجل عدم ثبوتها وعدم مجيئها أيضا في روايات متعددة، ولم يعمل بها، وبعض الناس يعمل بها من جهة أنه أسهل عليه، هذا شيء يرجع إلى ما يختار المرء. أما من جهة الاستحباب فالحديث يدل لو صح، ويدل على الاستحباب لو صححه بعض أهل العلم، لكنه لم يصح فإنه يتقاطع عن ذلك. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. معنى الحديث أن عيسى بن يزداد يذكر عن أبيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا في الاستنزاء من البول: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات، يعني إذا فرغ أحدكم من بوله، إذا بال يعني إذا فرغ من بوله مستريحا، فلأجل أن يخرج بقايا البول في جوف الذكر فإنه ينثره ثلاث، يعني يجلبه بشدة من أصله إلى طرفه إلى رأسه ثلاث مرات لأجل أن يخرج بقايا البول، وهذا لأجل المبالغة في الاستنزاء والاستبراء من البول. لغة الحديث قوله إذا بال، يعني إذا أراد إذا فرغ من البول، إذا بال أحدكم يعني بال وانتهى، وإذا في اللغة تدخل على الفعل ويراد بها أحيانا الابتداء يعني الإرادة، وتارة بعد الفراغ. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. الحديث اللي مر معنا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. وهنا إذا بال يعني إذا انتهى من البول وفرغ منه. فلينثر هذا أمر، لأن اللام لام أمر. ينثر، النثر في اللغة هو الجذب بشدة، وهو من صفات الفعل، كما أن النهر من صفات القول، وهو الإغلاق في القول والشدة فيه. درجة الحديث: قال رواه ابن ماجه بسند ضعيف، والضعف بعدة أسباب، وضعفه جمع كثير جدا من أهل العلم، منهم النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، بل قال ابن تيمية: إن التعبد بالنثر بدعة، و يعني محدثة. فالحديث هذا واضح الضعف لعدة أسباب، وقد ذكر لك هنا في طرف المحناز قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه. وعيسى بن يزداد فيه جهالة، وأبوه أيضا لم تثبت له صحبة، وأيضا في باقي السنة فيه علل أخرى، وليس من شرط هذا الدرس تفصيل الكلام في التحريج والإسناد. من أحكام الحديث: الحديث دل على الأمر بالنثر، والعلة في ذلك الاستبراء والاستنزاء، والاستبراء والاستنزاء جاء مأمورا به في عدة أحاديث كما مر معنا، لكن النثر من أهل العلم من استحبه، وهو معروف في بعض مذاهب أهل العلم وأقوال الفقهاء في استحبابه، لكن الصحيح أنه لا يستحب ولا يشرع لأجل عدم ثبوته، ولأجل أنه أيضا يحصل معه أضرار معروفة ومجربة من حصول السلف ومن حصول الوسوسة وأشباه ذلك. لهذا نقول لا يشرع على الصحيح أن ينشر الذكر. إذا أراد أن ينشره بعض الأحيان لغرض لا للتعبد والاستنجاه والتقرب بذلك فهذا أمر بحسب الحال، لكن أن يعتاد عليه وأن ينشره دائما وأنه يرى أنه لا يستبرع ولا يستنجح حتى يفعل ذلك فهذا ليس بجيد، بل إن النشر كما ذكرت لك لم تثبت سنيته لأنه ليس فيه إلا هذه الرواية وهي ضعيفة ونحوها وربما كانت أشد ضعفا منها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبى فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا في أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم عن هذا الشيء الذي أثنى الله جل وعلا عليهم به، ما الذي يفعلونه وكيف يحبون أن يتطهروا؟ فقالوا في الجواب إنا نتبع الحجارة الماء. قال هنا رواه البزار بسند ضعيف، قوله إنا نتبع الحجارة الماء يعني أنهم يستعملون الحجارة أولا ثم يستعملون الماء ثانيا، يعني يجعلون الماء تابعا للحجارة، فالحجارة أولا ثم الماء ثانيا. هذا على الرواية الأولى التي قال إن رواه البزار بسند ضعيف، وعلى الرواية المذكورة ذكروا أنهم يستنجون بالماء، وكان في الناس في العرب قليل من يستنجي بالماء، وأكثر أحوالهم أنهم كانوا يستجمرون ويستعملون الحجارة دون الماء، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا أنهم يستعملون الماء في الطهارة وفي إزالة الخارج. هذا معنى الرواية الثانية. لغة الحديث أهل قباء، المقصود بقباء نخيل وموضع معروف وقيل فيه مسجد سمي باسم الموضع مسجد قباء، وهذا المسجد كان عليه الصلاة والسلام يحبه ويأتيه كل يوم فجر ضحى ماشيا يصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. وأهل قبى ممن أثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن، فكلمة أهل يعني ساكن قبى أو أصحاب قبى ونحو ذلك. قوله إن الله يثني عليكم الثناء من الله جل وعلا معناه ذكر الصفة المحمودة في الملأ الأعلى أو في كتاب من كتبه أو ما يبلغ به رسولا من رسله. والمراد هنا من الثناء هو مدح الله جل وعلا أهل قبى بمحبتهم للتطهر، والله جل وعلا يحب المطهرين. درجة الحديث، أما الرواية الأولى قد ذكر الحافظ أنها ضعيفة بقول رواه البزار بسند ضعيف، قد كان جماعة من العلماء يرون أن هذه الرواية لا أصل لها ولا وجود لها في كتب من كتب الحديث كما قاله النووي وغيره، لكن قد أخرجها البزار وغيره أيضا، وهي بإسناد ضعيف كما ذكر الحافظ، بل إن هذه الزيادة إن نتبع الحجارة الماء هذه منكرة لا وجه لقبولها، يعني أن فيها مخالفة الضعيف الثقة. أما الرواية الثابتة فهي الرواية التي في أبي داود أنهم قالوا إن نستنجي بالماء، فذكروا أنهم يستعملون الماء دون الحجارة، لهذا قال وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن الله جل وعلا يحب من عباده المتطهر، كما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والله جل وعلا يحب المتطهر الذي طهر ظاهره بالتنزه من أنواع النجاسات والاستبراء منها، وكذلك يحب المتطهر الذي طهر باطنه من أنواع الرجس والقبح والاعتقادات الفاسدة وكذلك الأقوال والأعمال الخبيثة. لهذا نقول من حصل له التطهر فإن الله جل وعلا يثني عليه، لأنه سبحانه أثنى على أهل قباء بهذه الصفة، فمن كان متقربا إلى الله جل وعلا التطهر والتنزه من أنواع النجاسات فهو حري بثناء الله جل وعلا ومدحه له في الملأ الأعلى، كما أثنى عليه في القرآن بالوصف العام دون التأييد. الثاني في الحديث دلالة على أن الأفضل استعمال الحجارة أولا ثم الماء ثانيا، وهذا كما ذكر أنه ضعيف كما قدمت لك، لكن هذا القدر متفق عليه بين أهل العلم من جهة التفضيل أن الأفضل أن يستعمل الحجارة أولا ثم الماء ثانيا حتى لا يباشر بيده النجاسة في الموضع، بل يستعمل ما يزيل به النجاسة، فإذا لم يبق منها إلا الشيء اليسير أو العالق في الجلد ونحو ذلك فإنه ينظفها شديدا بالماء. لهذا ذكرت لك بما سلف أن درجات التطهير ثلاثة، الأفضل أن تستعمل الاستجمار أولا، حجارة أو ما يقوم مقامها من مناديل ورق إلى آخره أولا، ثم استعمل الماء ثانيا، والدرجة الثانية أن يستعمل الماء وحده، والثالثة أن يستعمل الحجارة وحده. باب الغسل وحكم الجنب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم واصله في البخاري. قال باب الغسل وحكم الجنب، يعني باب الغسل وباب حكم الجنب. المراد بهذا الباب أن الحدث نوعان، حدث أصغر يرتفع بالطهارة الصغرى يعني بالوضوء، وحدث أكبر وهو الجنابة في الرجل والمرأة والحيض والنفاس في المرأة والردة في الجميع. فيرتفع الحدث الأكبر بالغسل الذي هو تعميم البدن في الماء. لهذا قال باب الغسل، يعني صفة الغسل، ما يوجب الغسل، أحكام الغسل، وحكم الجنب، يعني من حيث نوع الحدث الذي صاحبه وبقاءه في المسجد وكلامه ونومه وأشبه ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن وجوب استعمال الماء في الغسل، يعني وجوب الغسل بالماء، إنما يكون إذا قذف المرء الماء وحصلت له نهاية الشهوة بقذفه الماء الذي جعله الله جل وعلا في البالغين طبيعة. فإذا معنى الحديث أن إيجاب الغسل يكون بإيجاب الإنزال، يكون بالإنزال، فإذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل. هذا معنى الحديث. لغة الحديث قوله الماء من الماء، هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لأنه أوتي جوامع الكلم. الماء يريد به استعمال الماء في الغسل. من الماء يعني إذا قذف الماء وأخرج المني. درجة الحديث قال رواه مسلم وأصله في البخاري. من أحكام الحديث، الحديث دل على أن الغسل الواجب إنما يجب إذا طبخ المرء الماء، وأن التلذذ بدون ذلك بالجماع وما دونه أنه لا يجب معه الغسل لأنه لم ينزل، فإذا أنزل وجب الغسل. وهذا من الأحاديث المنسوخة التي كانت في أول الزمان، يعني في أول العهد المدني، ثم نسخ في الحديث التالي، يعني الذي بعده: إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجد الغسل. وبعض أهل العلم لا يطير إلى النسل في مثل هذا، لأنه يقول هذا الحديث فيه ذكر صورة من الصور، وهو أن الماء يجب إذا طبخ الماء، يجب الغسل إذا طبخ الماء، وما دونه من أنواع الاستنفاء يعني بالجماع فإنه مسكوت عنه في هذا الحديث. ولذلك لا يقول بالنسل، قالوا وإنما نقول هذا فيه ذكر أحد الحالات، والأحاديث الأخرى فيها بقية الأحوال. وهذا القول فيه نظر من جهة اللغة، وهو أن قوله الماء من الماء يفهم منه الحصر والقصر، ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يغتسل إلا إذا طبخ الماء، وأما إذا أكسل جامع دون إنزال فإنه لا يعد ذلك موجبا للغسل، لدلالة هذا الحديث الماء من الماء، وهو مقتضى للحفر والقصر في البلاغة. لهذا نقول إن الأصح أن هذا الحديث قاصر وحاصر، وأنه منسوخ في الحديث الذي بعده وبغيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينجز. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يوجب الغسل في أحد أحواله ويقول عليه الصلاة والسلام أن الغسل يجب إذا حصل الجماع، جماع الرجل للمرأة بإدخال آلته في فرجها، فإذا حصل هذا الجماع فإنه يجب الغسل بالتقاء الختانين كما في حديث آخر، وإن لم يحصل إنزال. لغة الحديث قوله بين شعبها الأربع المقصود اليدان والرجلان، لأن الشعبة معناها الجزء والقطعة، وكل جهة من الرجل أو من المرأة يعني من اليدين شعبة، فيقال اليدان شعبتان والرجلان شعبتان، الشعب الأربع هي هذا. والمقصود من هذا ليس وصفا مؤسسا ولكنه وصف كاف. قوله ثم جهدها هذا أيضا باعتبار بعض الحال، وإلا فإن يعني ثم جهدنا الآن نتكلم في اللغة، يعني ثم جهدها يعني أتعبها، لأن الجهد هو الإتعاب. درجة الحديث، الحديث متفق عليه كما ذكر في الرواية الأخرى في مسلم. من أحكام الحديث، الحديث دل على إيجاب الغسل بفصول الجماع في أدنى درجاته، لأنه بفصول الجماع مطلقا يعني لأنه يحصل الإيلاد دون الإنزال، فإذا حصل حصل الإيلاد فقد وجب الغسل بذلك دون النظر في الإنزال. وما ذكر هنا من الوصف في قوله بين شعبها الأربع وجهدها إلى آخره هذا باعتبار بعض الأحوال، ولذلك ذكرت لك أنها صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة، وهذا في كتاب أهل العلم. الثاني أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله كما ذكرت لك، والغسل يجب بأقل درجات الجماع وهو التقاء الختانين، والمقصود من الختانين الختان، موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة.